الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول النووي رحمه الله تعالى في باب التوبة: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. والمراد هنا سقط على بعيره، يعني صادفه وعثر عليه من غير قصد، يعني أضل بعيره، ضاع عنه بعيره، ثم سقط على بعير، يعني وجده فجأة، فكيف تكون فرحته؟ وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. تخيل حال هذا الإنسان في صحراء، وانفلتت منه ناقته وعليها طعامه وشرابه، وحاول أن يبحث عنها فأيس منها، فما عنده شيء إلا أن ينتظر الموت، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. تخيل حال هذا الإنسان الذي أيقن بالموت وأيس من الحياة. قال: فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. تخيل يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، يعني رجعت إليه الحياة، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، وهذا حقا لا يتصوره إلا من وقع في مثل هذه الحالة، قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. تخيل فرحة هذا الإنسان، ثم تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من هذا الرجل، من فرحة هذا الرجل. انظر إلى رحمة الله بنا ولطفه وكرمه. يعني التائب عندما يترك المعاصي والذنوب ويتوب إلى الله ويستغفر الله، وفي الحقيقة يرجع إلى ربه الذي خلقه، يرجع إلى محبوبه الذي أحبه وأنعم عليه، فيعود إليه منكسر القلب، يعود إليه وهو يريد ربه، يريد حفظه، يريد رحمته، يريد حماه، يريد رضاه. والله تعالى في المقابل، تأمل، ما قال يغفر أو يرحم، بل يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما. من أنت حتى يفرح الله بك؟ أنت مخلوق فقير حقير، لا تساوي شيئا في هذا الكون بالنسبة لعظمة الله وكبريائه، لكن تأمل كيف أكرمك الله، وانظر في كرم الله وجوده وإحسانه على عباده. الله غني عنا وغني عن عبادتنا وعن توبتنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله تعالى ما تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكن انظر كيف يفرح الله تعالى بتوبة عبده. هذا الفرح هو فرح إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى عبده، بل هذا من كرم الله تعالى علينا. هذا كما ذكر ابن القيم. وكذلك قال ابن القيم: هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد أن يهمله وأن يعرض عنه، ولا يطلع على هذا الفرح إلا من له معرفة خاصة بالله وبأسماء وصفاته. حقا الذي بينه وبين الله صلة دائمة ومعرفة ومحبة. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فإذا زلت به قدمه عصى الله ابتعد عن الله ثم رجع إلى الله، ويعرف أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فإذا تذكر التائب فرح الله تعالى به، انظر ما الذي يقوم في قلبه، يقوم في قلبه من المعاني في القرب من الله والفرح بالله في المقابل ما لا يعبر عنه اللسان. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتوب إلى الله تعالى دائما حتى يفرح الله تعالى بك، لأن هذا اليوم الذي تتوب فيه إلى الله هو أعظم أيام الدنيا التي تمر بك. انظر إلى توبة كعب بن مالك، ولعلها ستأتي معنا، لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليه عندما تخلف عن الجهاد في غزوة تبوك، ولم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة 50 ليلة، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى توبة، لأنه كان صادقا لكن سوف وأخطأ، فأنزل الله تعالى توبته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فهذا أعظم يوم يمر بالعبد منذ ولد، اليوم الذي ترجع فيه إلى ربك، لأنك تعرف لماذا خلقت، تعرف حقيقة هذه الدنيا، وتسلك الصراط المستقيم. فهذا الذي يريده الله تعالى منك، رحمة بك، الله تعالى غني عنك لكن يريد لك الخير. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا. فلماذا أنت تتعب نفسك في طريق المعاصي والشهوات والمحرمات؟ والله طريق كله ضيق وهم وكرب في الدنيا وشقاء في الدنيا قبل الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإنه لمعيشة ضنكا. فالله تعالى عندما يرى عبده قد رجع إلى طريق الاستقامة، ويرجى له إذا مشى في هذا الطريق أن يسعد في الدنيا والآخرة، فالله يفرح لأن هذا العبد سيسعد، هذا العبد سيجد الراحة والطمأنينة، فالله تعالى يفرح به، يفرح بعبده سبحان الله. وأنت انظر في حياتك، ولله المثل الأعلى، ما تفرح إلا بعمل من أحب الأعمال إليك. ممكن مثلا صاحبك يساعدك في مثلا قضية معينة، زوجتك تعينك على ما ينفعك، نعم تستبشر وتشكرهم. لكن عندما تكون في ضائقة شديدة جدا ويأتي إنسان يخلصك منها بعد أن أيست من الخلاص، كيف تفرح؟ انظر، يفرح الإنسان بهذه الأعمال العظيمة التي تمر عليه في حياته، فكذلك الله تعالى يفرح بتوبة عبده. هذا يدل على عظم شأن التوبة عند الله تعالى، فيفرح الله تعالى بها. فإذا هذا الإخوة والله حديث عظيم، ينبغي علينا أن نقف عنده وقفة طويلة، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بفضله. ويعني وهذا الفرح الإخوة من الله تعالى على عبده إذا تاب إليه، يعني جاء في بعض الأحاديث أيضا مثل هذه الصفات أو قريبا من هذه الصفة، يعني أن الله تعالى يضحك إلى عبده مثلا في بعض الأحاديث عند فعل بعض الأعمال، مثل ما في قصة الأنصاري تعرفونها، عندما استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عنده في البيت إلا طعام الصبية، فزوجته نومتهم وضعت الطعام أمام الضيف وذهبت كأنها تصلح السراج فأطفأته وشبع الضيف ونام طاويين يعني جائعين. فعندما أصبح وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله من صنيعكما، وفي رواية لقد ضحك الله من صنيعكما. يعني مثل هذه الأعمال العظيمة التي فيها إيثار، يعني وهكذا بعض الأعمال، يعني كما جاء أيضا في حديث أن الله تعالى يضحك لعبد يعني كان في سفر مع رفقته فنزلوا في مكان ويعني متعبين مجهدين فقام من الليل، فالله تعالى يضحك لهذا العبد. وهكذا هذه الأعمال العظيمة يضحك الله تعالى لعبده. والله هذا الفعل من الله جل وعلا وهذه الصفة يعني لا تساويها آلاف مؤلفة من الحسنات. هنا أترك مسألة الأجور والحسنات المضاعفة، هذا أمر يعني لا يتصوره يعني قلب الإنسان في فضل هذا العمل وكرامة هذا العبد عند الله تعالى عندما يضحك الله تعالى لك ويفرح بك. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يتوب علينا، نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المقربين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.